الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن تلك المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في المواقيت. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلم وأنه وقت لأهل اليمن يلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدد هذه المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وكذلك حتى أهل مكة يولون منه، حتى أهل مكة يولون منها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد الحج والعمرة فلا يمر بذلك الميقات إلا وقد أهل بذلك النسك، سواء كان من سكان هذه البلدة أو ممن يمر عليها كهذا الحال. وقلنا ومن كان دون ذلك، أي أن مكانه بين هذا الميقات وبين مكة، فعند ذلك حينشئ الإهلال من مكان، حينشئ ذلك الإهلال من مكان، لا يحتاج أنه يعود إلى أي ميقات من هذه المواقيت حتى يول. ولكن طالما أن منزل هذا الرجل دون الميقات فعند ذلك يول من مكانه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق لأهل العراق ذات علم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق لأهل العراق ذات علم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. قال ونصح عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لأهل المشرق ميقاتا، وإنما حتى لهم ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فتح العراق، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لأهل المشرق ميقاتا، وإنما حدد ذلك لهم عمر رضي الله عنه حين فتح العراق. ولذلك قال الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقت ذلك لأهل العراق بعد أن فتحت العراق، وكان ذلك على التقدير على موازاة فرض الأهل نجد، قال وكان ذلك على التقدير على موازاة فرض الأهل نجد. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه لما حدد ذلك أن هذا هو ميقات أهل المشرق، وأن على أساس ده في توازي مع هذا الميقات المكاني الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النجد. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أهل النجد يولون من قرن المنازل، يولون من قرن المنازل، فكان ذات عرق موازية لقرن المنازل كما اختار ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الشافعي رحمه الله يستحب ان يحرم، قال يستحب ان يحرم اهل العراق من العقيل، قال يستحب ان يحرم اهل العراق من العقيل، قال فاذا احرموا ذات عرق اجزا ذلك عنه. وان الناس تابعوا عمر رضي الله عنه في ذلك الامر لما حدد ذلك الميقات لأهل العراق بعد فتح العراق. وقلنا أن عمر رضي الله عنه لما حدد ذلك الميقات لأهل العراق قلنا على أساس أنه موازي لمهد أهل نجد، هذا هو فرق المنازل. ثم بيأتي أيضا رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو قال وجبت له الجنة، شك بذلك عبد الله ثم قال. قال شك في ذلك الراوي ثم قال اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا بحج او عمره من المسجد الاقصى او الحرم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر او قال وجبت له الجنه وجبت له الجنه ان احرم من بيت المقدس. قلنا ان المحقق قال انها روايه ضعيفه ولكن ورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهل بعمره من بيت المقدس غفر له. قال من اهل بعمره من بيت المقدس غفر له. وكذلك في روايه قال من اهل بعمره من بيت المقدس كانت كفاره لما قبلها من ذنوب فيجوز عند ذلك ان ننشئ هذه العمره من بيت المقدس. يجوز ان احنا ننشئ العمره من بيت المقدس. قلنا ده ايضا مكان بعيد عن الميقات ولكن جلنا قلنا بنص ذلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. جلنا ذلك بنص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابو داود رحمه الله وكيعا احرم من بيت المقدس يعني الى مكه. احرم من بيت المقدس يعني الى مكه. فعلى ذلك قالوا جواز تقديم الاحرام على الميقات من المكان البعيد عبد الرغيف قال وقد فعل غير واحد من الصحابه. طبعا هنا يا ترى الاولى ان احنا حنهل ونحرم من الميقات ولا قبل يعني في المكان بعيد قبل ان ناتي الى الميقات؟ هل يجوز ان احنا نحرم من مكان بعيد قبل ان ناتي من الى الميقات ولا الاحرام ان يكون من الميقات؟ الاصل الاحرام يكون من الميقات. قلنا حتى لا يضيق الانسان على نفسه ما كان فيه سعه. نقول لما نيجي نحرم احنا قبل الميقات قلنا بمسافه طويله بعيده يبقى على ذلك نقول حيخشى على الناس انهم يتخذون ذلك المكان هو الميقات ويتركون الميقات الاساسي الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا معلوم انه بالهلال في قائمه من المحظورات. نقول يبقى هذه افعال محظوره على المحرم من دخل في نسك الحج والعمره قائمه من المحظورات. نقول ان عند ذلك ممنوع على المحرم او على من اهل بحج وعمره ان ياتي بهذه الافعال. نقول لما هيحرم من مكان بعيد يبقى هيضيق عليه امر كان فيه سعه لهذا الانسان، كان فيه سعه هذا الانسان. نقول لا يجوز ان ياخذ من اسفاره، يقول لا ياخذ من شعره. يبقى على ذلك نقول والله احنا في سعه. يبقى لما نيجي للميقات المكاني حنهل بهذا النسك سواء كان حج او عمره. ولكن لو كان الاهلال قبل ذلك المكان نقول فيها مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يامن الانسان على نفسه مع الاستمرار والاستدامه على ذلك ان احنا اساسا نغفل عن الميقات الاساسي الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حينشئ الناس هذا الميقات بدلا من المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان مخالفه السنه ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يبقى بنحذر كده من مخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد ان احنا يستقر ده في النفوس ان مخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بالوبال على الانسان. قلنا حتى لو كان هو من ترك بعض السنن او مخالفه بعض السنن. في احيان كثيره بننظر ان هذه سنه وبالتالي لما بيخالف الانسان السنه لا يرى في ذلك الحرج في نفسه. يبقى في احيان كثيره ان احنا لما بيبقى في مخالفه للسنه وكان الانسان لا يرى حرج في مخالفه للسنه، ان لو الانسان اعتاد على ذلك هنجد يألف ذلك الامر ويألف دوما المخالفه. من المفترض ان ينشا داخل الانسان هذا الخلق، خلق المتابعه. قلنا قضيه المتابعه من اخطر القضايا. مش المساله والله انها سنه احنا بنفعلها ولكن هي اساسا تمثل قضيه الاتباع. قلنا ما معنى قضيه الاتباع؟ هو المحاكي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. يبقى هذه قضيه الاتباع، احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلنا، فعل فعلنا، سكت سكتنا. يبقى نقول هذه قضيه الاتباع في كلام مبسط. يبقى قضيه الاتباع تتمثل بايه؟ قال النبي نقول كما قال، فعل النبي نفعل كما فعل، سكت النبي نسكت كما سكت. يبقى هذه قضيه الاتباع. فالمساله مش مساله ان دي سنه وبالتالي يثاب الانسان بفعلها ولا يحسن بتركها. نقول القضيه اخطر من ذلك، هي قضيه الاتباع. فعندما بيستعمل مثلا الانسان السواك نقول عند ذلك نقول هذه سنه، نقول لا، نحن في هذه الحالة نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الضحية قال الضحية دي واجبة أم ليست بواجبة؟ فنقول أن إجابة ابن عمر رضي الله عنه تمثلت في قوله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فالرجل يكرر السؤال ابن عمر فقال أما تعقل؟ أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هل يكفي كده أن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لكي تفعل؟ بس هذا مش محتاج أن أقول والله هي واجبة نأتي بها مسنون يبقى الأمر هيرد لاختيار الإنسان، يقول لك لا قضية نقول أعم أو أشمل من ذلك أو القضية أعظم من ذلك، أعظم من إحنا نرى أن دي سنة نقوم بتطبيقها لها، ولكن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنحن نفعل كما فعل. نقول قال فنقول كما قال، سكت لذلك الموضع فنسكت كما سكت. يسع العباد ان يسكتون كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الامور. فعلى ذلك لما هنحرم من مكان بعيد قبل الميقات قلنا لا يقع الانسان هيقع في محظورات. كان هناك سعر للانسان، كان فيه سعر انك انت والله هنقول نطول الفتره الزمنيه من عدم أخذ الإنسان من أصفاره أو من شعره، لأن كذلك فيها المخالفة، قلنا هذا خلق قد يربى عليه الإنسان، خلق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عندما نقول أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا كلمة يبقى لها واقع ملموس في حياة الإنسان، مش عبارة عن جملة إحنا حنقولها دلوقتي، ولكن نقول يبقى دي جملة فعلا هي قاعدة، مبدأ بينطلق الإنسان من خلاله. يبقى لما جينا نسمع او احنا نقول ان خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كلمه لها مدلول ولها معنى، كلمه لها توصيف عندنا، كلمه لها واقع في حياتنا، مش عباره عن كلمه هيرددها العبد فقط ويستعمل هذه الكلمه عندما مثلا هيلقي كلمه وغير ذلك، لا ده واقع في حياتنا. يبقى فعلا خير الهدي يبقى هذا بيبقى يقين داخل قلب الانسان. ان افضل افعاله وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وان العبد مطالب بتطبيق تلك السنه ومحاكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. ثم ذكر ايضا روايه عن الحارث بن عمرو السلمي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى او العربات فارتبط به الناس، قال فتجيء الاعراب فاذا راى وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قال وقد ذات عرق لا العراق، قال وقد ذات عرق لا العراق، وده الشاهد من ذلك الكلام. فهذه مواقيت مكانيه حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال قال هن له ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره، ممن اراد الحج او العمره. وكذلك ايضا قال ومن كان دون ذلك، يبقى مكان موضعه مكانه ما بين الميقات وبين مكة، قال فمن حيث أنشأ، يبقى هينشئ يحرم بالعمرة أو الحج من مكانه، قال كذلك حتى أهل مكة يؤلون من أهل مكة حيؤلون من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الحائط تهل بالحج، قال الحائط تهل بالحج. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عمير بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. فبيذكر هنا حكم علاج الحائض والنفساء، وان الحائض والنفساء اين حتهل من هذا الميقات. لو اتت على ذلك الميقات وكانت في حال حيض او نفاس، عند ذلك اين حتهل هذا الحيض او النفاس، لا يمنع من دخول المراه في النزل من ذلك. في احيان كثيره بيخطئ البعض بيظن ان من شروط الاهلال هو طهاره المراه من الحيض او النفاس، وبالتالي لو وردت المراه على هذا الميقات وكانت في حال حيض او نفاس فبتؤخر الاهلال بالعمر او الحج حتى تطهر، حتى تطهر، وبالتالي نقول يعني عند ذلك الحيض او النفاس ليس بعائق في دخول المراه في النصر، ولانه ليس من شروط الاحرام وطهاره المراه من الحيض والنفاس، ولكن نقول حتى وانت من الميقات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما تقول عائشه رضي الله عنها نفثت اسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد ابن ابي بكر. يبقى هنا نقول ان ولد محمد ابن ابي بكر في هذا المكان، قال في الشجره، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان تبتسر وتهل. يبقى امر زوجان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان يامر زوجه على ان تبتسر وتهل من مكانها، وكذلك كما قال الحرد والنفساء الى اتيا على الوقت، يبقى اللي هو المكان الهلال اذا اتيا على الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم كمكان للهلال، قال تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. فبين ان الحائض او النفساء هتفعل كل ما يفعل الحج غير انها لا تطوف بالبيت، حيث ان الطواف بالبيت صلاه، وعلى ذلك الصلاه بتسقط عن المراه حال الحيض والنفاس كما هو معلوم. يقول وفي ذلك في صحه احرام النفساء والحائض واستحباب ارتسال الحائض والنفساء للاحرام وان تجمع على الامر به. نقول والله في حال المرأة كده حال الحيض ووردت على الميقات تريد الحج والعمرة، نقول هتهل من المكان. وكذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تغتسل غسل الإحرام، تغتسل غسل الإحرام، وأن الغسل لا أساسا نقول الغسل عشان رفع مانع، نقول ده المانع، نقول إن الحيض ما زال مستمرا في المرأة، يعني هذا الحدث ما زال مستمرا في المرأة، الحج ما زال مستمرا في المرأة، فعلامة تغتسل نقول هذا غسل مشروع، هذا غسل مشروع، غسل سنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الموجه إلى عائشة رضي الله عنها لما امرأة في يوم التروية لما نقول هي لن تتمكن من فعل العمرة التي أذى فيها لكن نتيجة الحي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأمرها أن تهل بالحج، يبقى على ذلك غسل الإحرام هذا مسنون. حتى لو كان المرأة حامل الحيض والنفاس، حتى لو كانت المرأة في حال تدفق الدم وغزارة الدم في ذلك التوقيت دم الحيض، لكن تبتسر وهذا غسل السنة، هذا مسنون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا مجمع الأمر به. قال البعض هو واجب، هذا واجب، ولكن يعني شاهد ان ده غسل لا ينبني عليه أفعال، قلنا كل المسألة أنه غسل مسنون سنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد الدخول في ذلك النصر، حتى لو كان قلنا في مانع اساسي كحيض او نفاس، فامر النبي صلى الله عليه وسلم المراه حال الحيض ان تغتسل وان تهل من هذا المكان الوقائي وتفعل كل ما يفعل الحاج، وايضا لا تطوف بالبيت حيث ان الطواف بالبيت صلاه. قال وفيه ان ركعتي الاحرام سنه ليست بشرط لصحه الحج، لأن أسماء لم تصلي هاتين الركعتين. يا ترى لما بيجي الإنسان بيحرم من بعد صلاة، بيحرم من بعد الصلاة. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر كما سمعنا من ذي الحليفة ثم أحرم من بعدها، ثم أحرم من بعدها، فقال العلماء أن الدخول في ذلك النسك يكون من بعد الصلاة، فإذا لم تكن صلاة غيرا عند ذلك ينشئ صلاة، أينشئ صلاة. البعض سماها بسنة الإحرام، البعض سماها بسنة الإحرام. لما نيجي نقرأ كده نقول هذه سنة الإحرام، يبقى نظن إن ده يعني كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء بالنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من بعد صلاة الإحرام فريضا، فإن لم يكن الوقت وقت فريضا، قالوا على ذلك يبقى الأفضل أن يحرم من بعد الصلاة. ولكن نقول إن البعض كده مجازا سماها بسنة الإحرام. يبقى نقول هذه الصلاة سماها البعض بسنة الإحرام، يبقى لم يكن وقت فريضة، قال في الحالة الآية فهو يصلي ركعتين ثم يحرم من بعدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من بعد الصلاة، فلما يجي يسميها كده سنة الإحرام ده من باب المجاز. لكن ما نقولش والله ده في دليل قائم عليها من السنة. كل باب المسألة هو نظر العلماء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إلى بعد الصلاة. قلنا عشان الإنسان يخرج من الخلاف، يخرج من هذا الخلاف، نقول يتوضأ ويصلي هنا في الحالة ديت يعني سنة الوضوء ويحرم من بعدها. يبقى البعض قال ما فيش حاجة اسمها لو لم يدرك فريضة عند ذلك حيمل. أقول والله عشان إحنا أيضا يعني نتمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من ذلك الخلاف، قلنا لا حرج ان انت تتوضا ثم تصلي سنه الوضوء، يبقى تصلي سنه الوضوء وتحرم من بعدها، تحرم من بعدها. يبقى هذا الاحرام قلنا حتى نستدل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا نحاكم ما فعل، فان لم يكن وقت فريضه جاز ان ننشئ صلاه، وبالتالي نحرم من بعدها، هنحرم او نهل من بعدها. فقلنا ان لم يكن وقت فريضه يمكن نتوضا ونصلي سنه الوضوء، على ذلك هنحرم من بعدها، يبقى احرمنا من بعد الصلاه. خروجا من خلاف، ولا لما نيجي نقرا كده سنه الاحرام يبقى الكلام ده هو نقول ده من باب المجاز، قلنا عشان نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل من بعد الصلاه، اهل من بعد الصلاه. فلما نيجي نقرا كده نقول دليلها فين؟ يعني طالما سنه يبقى هذا يعرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اما بتقرير او بفعل او اساسا بقول او بقول، ولكن سموها كده قلنا مجازا على اساس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اهل الا بعد الصلاه. قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء اذا اتيا على الوقت، يبقى على المكان اللي هو الميقات المكاني للغلاف تغتسلان، يبقى تغتسلان لغسل ده نقول عنه يبقى غسل الاحرام، وده مسنون. قلنا حتى لو كان ذلك المنع ما زال قائما اللي هو تدفق دماء الحيض او النفاس، يبقى نقول بضمن على المراه من سادة مش هيرفع المانع، ولكن مع ذلك بدا غسل مشروع، هذا غسل مشروع، ولكن لا تصلي. قلنا لا تصلي ان المراه الحيض او النفاس لا تصلي حال الحيض او النفاس. قال وتحرمان، يبقى هتحرم من ميقات. وأن في بعض الأحيان البعض يظن أن هي لا يجوز لها أن تهل بذلك النسك إلا في الظهر، وبالتالي نقول هي مش هتمكن في المكان، وبالتالي قد تمضي إلى مكة، وبعد ذلك نقول من مكة هتخرج إلى التنعيم، البعض يظن كده تخرج للتنعيم وتحرم من ذلك المكان، نقول لا، هيخطئ الإنسان بذلك. لا يجوز ان احنا نمر على ذلك الميقات، ونجوز الميقات وردنا الحج والعمره دون ان نهل بذلك. وقلنا لو اهان الانسان بعد ما جاوز الميقات يبقى وجب عليه في تلك الحاله الدم، وجب عليه في هذه الحاله الدم. قلنا لانه وفات الميقات كان المفترض كده يحرم الميقات، ان احرم من غير ذلك الميقات بعد مرور على الميقات يبقى وجب عليه الدم في ذلك، وجب عليه. قلنا الاحرام ركن، يبقى قال لبيك الله بعمره، لبيك الله بحجه، يبقى ده ركن اركان. ونقول من ميقات يبقى ده واجب من الواجبات، واجب كما نقول كده الركوع ركن، والذكر داخل الركوع واجب. يبقى نقول الركوع ركن، والذكر داخل الركوع واجب، قلنا ركع الانسان يبقى ادم ركن، ونقول غفل عن الواجب، الواجب ده نقول يجبر عن طريق سجود السهو، يجبر عن طريق سجود السهو، هنا نفس القضيه. لو هو لم يحرم من هذا الميقات واحرم بعدما جاوز الميقات، يبقى نقول عند ذلك يبقى عليه يجبر هذه الفعل عن طريق الدم، يبقى اي واجب هيجبر بالدماء. فهو طارق يبقى نقول ان الاهلال او الاحرام من الميقات واجب الواجبات، الاحرام ركن، ونقول ان من المكان او الميقات فهو يبقى واجب ان تركه وجب عليه الدم في هذه الحاله. فعلى ذلك قال وتحرمان. في بعض الاحيان برضك البعض يظن احرمت المراه من الميقات وكانت على حيض، بعد ذلك ذهبت الى مكه، بعدما طارت المراه بتظن ان هو لابد من تجديد الاحرام، فتخرج الى التنعيم وتهن مره ثانيه تجديدا للنيه، نقول لها كل ده يعني كلام خطا، كل ده اساسا اخطاء موجوده بين الناس. قلنا كنتيجه لبعد الناس عن الاحكام الفقهيه فبيبقى على ذلك نقول هذه هي الصور التي يتم بتتبادل بين الناس، هي دي الصور التي يتبادلها الناس فيما بينهم، يبقى على ذلك نجد فتاوى كثيرة في ذلك ان هي ما تهمش طالما هي في الحج، ولما اساسا تيجي الى مكة تطهر تخرج للتنعيم ثم تجدد، او ان هي تنشئ الإهلال من التنعيم، تقول كل دي اخطاء اساسا، ولذلك نقول المرأة الحاضر النساء هتحرم من ميقات. كل ما في المسألة ان هي لا يجوز لها ان تؤدي الطواف، ان طواف العمره او طواف مثلا كان طواف ركن بالنسبه للحج، الا بعد الطهر، الا بعد الطهر. الانسان ممكن يهل كده بالعمره مثلا ويمكث في مكه هذه الايام وهو على احرامه، يعني هو نقول انه على احرامه، ما نقول انه ما اتم بهذه العمره او ما نزل العمره الا بعد ثلاث ايام، نقول ما فيش حرج، يعني ما فيش حرج، هو على احرامه. كل ما في الارض من قائمه من المحظورات ما زالت قائمه في حقه، ما زالت قائمه في حقه. يبقى على ذلك هي نفس القضيه بالنسبه للمراه، يبقى هي ما زالت على احرامها حتى تنظر ثم تؤدي ذلك النسك الذي دخلت فيه المراه. قال وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، لان طواف البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انه ربنا سبحانه وتعالى اجاز لنا في الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. قال ان اسباب الصعوبين رضي الله عنه نفذت اسباب الصعوبين محمد بن ابي بكر بالشجره، قال الشجره او يعني قال في روايه ابن حليفه وفي روايه ابن بيداء، كل دي مواضع متقاربه، كل دي مواضع ان انشا الانسان منها الهلال يبقى على ذلك نقول كل هذه الاماكن متواضعه، يبقى كان كده الهلال من ذي الحليفه مش مكان مخصص، ده مكان، مكان فيه اتساع، يعني مكان متسع، وبالتالي نقول ان قلنا بالبيداء كل دي داخله في حدودها، ان كانت الشجره داخله برضه في حدود ذلك المكان. يبقى قال ان هي حرارة الشجره او بالبيداء كما هنعلم من هلال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى البيداء اهل بالنصر، نقول على ذلك البيداء ايضا في طرف ذي الحليفه. وكذلك او نقول ذي الحليفه يبقى المكان باكمله، او الشجره كل دي اماكن هي متقاربه وبيتم الهلال من سواء بالشجره قلنا ذي الحليفه او قلنا بالبيداء، كل دي اماكن طبعا في محيط واحد، في محيط واحد. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب الطيب عند الاحرام. طبعا من محظورات الاحرام الهلال بالعمره والحج هو مس الطيب. من محظورات الاحرام مس الطيب، ولكن هو يبوب هذه المقدمه باب الطيب عند الاحرام، عند اراده الاحرام قبل الهلال الانسان. من الممكن احنا نستعمل الطيب بل من السنه استعمال الطيب عند اراده الاحرام، واستعمال الطيب عند ايضا التحلل، عند التحلل. هذه سنه بتعتبر من السنن المهجوره، دي سنه تعتبر من السنن المهجوره، استعمال الطيب عند اراده الاحرام، فلذلك قال ابو داود رحمه الله باب الطيب عند الاحرام، ثم ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرامي قبل ان يحرم، ولاحلالي قبل ان يطوف بالبيت. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامي قبل أن يحرم، يبقى قبل ما يدخل في النصر، قبل أن يقول لبيك الله بكذا، يبقى حج وعمرة، يبقى كان يستعمل الطيب، يستعمل الطيب. وكذلك أيضا لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، بعد ما تحلل كده التحلل الأول، يبقى نقول أن هو حلل كل شيء إلا النساء، فمنها حمل له ايضا الطيب، فكان عند ذلك يمس من الطيب، يمس من الطيب، مع التحلل الاول كان يمس من الطيب، وكذلك عند رد الاحرام كان بيمس من الطيب، لكن الطيب اللي هو اساسا بيستعمله يستعمل على البدن، لا يجوز ان نضع الطيب على الثياب، لا يجوز ان احنا ان نضع الطيب على الثياب، ولكن الطيب هنضعه على البدن، يضع الانسان على وجهه او على بدنه بعيدا عن ملبسه. عين عامة، وبالتالي بدأت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم. يبقى نقول هو حامل الإحرام، نقول الطيب من كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطيب، طريق الطيب يرى في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول وضع الطيب كده في رأسه، قلنا لدرجة ان هو محرم بعد احرامه، قلنا ما زال الطيب ببدنه، ما زال الطيب لا يطالب برفعه، لا يطالب برفعه، هو ممنوع ان احنا نستعمل الطيب، لكن نستصحب ما كان موجودا قبل الاحرام، بس بشرط ان يكون على البدن، لو كان على الملبس يبقى لابد من خلع ونزع كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم، يبقى الكلام ده قبل الاحرام. ما فلأن قائمة المحظورات ممنوع كذا أو ممنوع كذا، وده مجرد هو قال لبيك لهم بحسن، لبيك لهم عمرة. لما نقول الله أنت الآن دخلت في قائمة المحظورات، قبلها نقول ما زال في حسن، ما زال هذا الإنسان في حسن. فكانت تعطله تطيبه، قال أجل دخوله في الإحرام، قال أجل إحرامي به الحج، والإحلال أي الخروج من الإحرام والإحلال الذي حل له فيه كل محظور. وهو طواف الزيارة في الحالة دي قبل طواف البيت مقصود به طواف الإفاضة قبل أن يطوف البيت، قال والإحلال قبل أن يطوف البيت. يبقى الكلام ده هو يبقى مش في عمرة، يبقى في حج غير العمرة. عمرة طبعا هنا يعني التحلل نقول بإتمام العمرة ويتحلل عن طريق الحلقة والتقصير، لكن بالنسبة للحج نقول لا، هذا التحلل هيبقى نقول عن طريق الرمي والحلق وطواف الإفاضة. والتحلل ده على جزئين بالنسبة للحج، فإن فعل أي فعلتين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول، نقول حل له كل شيء كان محظور عليه إلا النساء، إن فعل ثالثا حلت له حتى النساء. فعلى ذلك يبقى لما تقول عائشة والإحلال قبل أن تطوف البيت مقصدها طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، وده طبعا ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. بعد الرمي كده والحلق نقول حل له كل شيء، فكان يمس من ذلك الطيب ثم يطول طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وده المقصود به في الحج. فكانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد الرمي وقبل الطواف. قلنا طبعا أفعال أو أعمال يوم المحرم بترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساسا رمى جمرة العقبة، يبقى أعمال يوم النحر كده نقول أعمال كثيرة. أول عمل فعله بترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن هو رمى جمرة العقبة بينبيها بسبع حصيات وكبر مع كل حصان، وبعد ذلك كان الذبح، وبعد ذلك كان الحمل، وبعد كده كان طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه السعي. كما دي أفعاله بالترتيب، الأفعال بالترتيب كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير لما أتى ذلك الرجل وقال أنه حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل الذبح، أو أي ذلك، أو ذبح قبل أن يرمي، قال افعل ولا حرج في مسألة أخرى. احنا دايما كده البعض يظن افعل ولا حرج يبقى ابتداء كده هيخالف، نقول لا، يعني نقول طالما كان في مقدور الإنسان أن يفعل هذه الأفعال بالترتيب فالأولى إصابة السنة، الأولى إصابة السنة. لكن احنا دايما كده لما بتيجي بنتكلم الناس نقول له افعل ولا حرج، يعني ابدا باي حاجه، انما لا، حاول انك انت تصيب السنه. يبقى كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول والله فعل فعل دي الاول، يبقى رمى رمي جمره العقبه، وبعد ذلك نقول كان الحلق، كان الذبح، بعد كده كان الحلق، بعد كده تبعوه الافاضه، بعد كده كان السعي. هذه اعمال يوم النحر كده بالترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما سئل كده والله قال له ان انا حلقت قبل الذبح، قال يعني افعل ولا حرج، والله ذبحت قبل الرمي افعل ولا حرج. يبقى نقول مش رافع الحرج معناه ان احنا ابتداء كده يكون في مقدور انسان متابعة السنة ويخالف السنة، يقول لك لا. فالبعض كده يقول في ترتيبه، يقول لك اول ما اعمل اعمال يوم النحر الناس هتتجه الى جمرة العقبة، قال انا استغل الوقت ده وانزل اطوف طوال الافاضة. يقول يعني لم لا يكن من خلق المسلم مخالفه للسنه، يقول لك اطول طوال الافاضه لان الناس لو مشغله بالرمي مثلا، يقول لك لا، الامر المساله مش محتاجه كده، محتاجه انك انت اساسا تنظم الناس انك انت تؤدي هذه الافعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج المخالفه ابتداء كده، مش خلق عند الانسان خلق المخالفه، قلنا تيساع على نفسه، لكن افعل ولا حرج رفع عنه الاثم في هذه المساله. لكن الاولى الاتباع، الاولى دائما الاتباع، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وقد قال خذوا عني مناسككم. فقال ان هو والاحلال قبل يطوف البيت، يبقى معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رمى جمره العقبه، وبعد ذلك كان الذبح، وبعد كده كان الحلق. الذبح طبعا نقول لا بث له في مساله التحلل، يعني الذبح اساسا ليس له مثل في مساله التحلل، لكن نقول ان هو اساسا التحلل ده في الحج مكتوب على هذه الافعال الثلاثه، الرمي والحلق والطواف. الرمي والحلق والطواف، لان دي الافعال دي مشتركه ما بين كل انواع الحج. الافعال دي اساسا مشتركه ما بين كل انواع الحج، مش كل واحد يكون عليه ذبح، لان هو حج حج الفاضل، يبقى لبيك رب حجه، ونقول لم يقم معه لعمره، ولا هو اساسا يعني كان حج تمتع بدا العمره وبعد كده تحلى ودخل في نصف الحج، لكن هو حج افراد ليس عليها وكذلك ايضا نقول السعي من كان عليه سعي، لان حج الفراغ حج الافراد جاز الانسان ان يقدم السعي بعد طواف القدوم، جاز ان هو يقدم السعي بعد طواف القدوم، فلما يجي يوم النحر كده هيعمل اعمالها، يبقى قال والله مثلا هنعتبره حج الافراد، يبقى لما جاء طواف القدوم ده طواف مسنون بالكعبه انشا بعدها السعي، بدا من السعي اللي هيطلع فيه في يوم النحر، اجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنيجي في يوم النحر كده ربنا جرى عليه ثلاث افعال، اللي هو سادة رمي الجمرة أو الذبح لأن ده حاجة إفراد، وبعدين عليه الحلق وكذلك طواف الإفراد. طب فين السعي؟ نقول السعي هو قدمه، فجاز تقديم السعي سعي الحج بالنسبة لحج القران وحج الإفراد، وقلنا الآن بعد طواف القدوم، والسعي أساسا لا يصح إلا بعد طواف صحيح، السعي أساسا لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فطواف القدوم كان ده طواف مسنون، لكن جاز حج الإفراد أو القران ان هو يقدم ذلك السعي، وبالتالي النحر لا يطلب السعي، يطلب مين؟ ان هو طواف الافاضه. فايه بعد كده افعال ايه؟ عشان كده دي اسئله هي الافعال اللي بيتم عليها التحلل، وان الان بحث الافعال قلنا من الممكن الا يطلب فيها الانسان، قلنا زي حج الافراد اهو لا يطلب بالهدى. هو كذلك ايضا حج الافراد او القران لا يطلب السعي طالما ان هو انشا او اتم ذلك السعي بعد طواف القدوم. بعد طواف القدوم. فلذلك نقول اي فعلتين من هذه الثلاثه تحلل التحلل الاول، يبقى نقول رمى جمرة العقبه كده وذهب نقول للطواف، يبقى عند ذلك نقول تحلل هذا التحلل الاول، يبقى حل له كل شيء كان مفروض عليه الا النساء. نقول والله حلق وطاف طواف الافاضه، نقول تحلل التحلل الاول، يبقى نقول حل له كل شيء كان مفروض عليه الا النساء. فعل الثالثه يبقى حل له حتى النساء، حل له حتى النساء، ولكن طبعا كما بينا ان دائما الانسان يتربى الانسان ان يكون من خلق الانسان ومن سمته هو المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى السنه اولى من هذه المخالفه، وان لا شك ان هو صلى السنه هذا خلق هينشا داخل الانسان حتى تكون هذه المتابعه والمحاكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في مليع الاستحباب والتطيب عند ظن فعل الإحرام، وجواز استدامه ذلك بعد الإحرام، وده لا يضر بقاء الجنة أو النية، إنما يحرم بالتداوي في حال الإحرام، وإلى هذا ذهب جماهير الأمة من الصحابة والتابعين. قال ذهب جماعة منهم إلى خلاف وتكلفوا هذه الرواية رحمه الله، بما لا يعني قال إن البعض كده تكلفوا هذه الرواية وخلفوها، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير ثم اغتسل بعده فذهب الطين. يعني يقول لك والله الكلام ده منين؟ يعني هم قالوا لا ما فيش تطيب وما تسيبش الطير قبل الاحرام، يبقى عايز تحرم هتحرم تدخل في نظر، يبقى ايضا لو وضعت الطيب يبقى تقوم بغسل. نقول طب يعني ايه الفائده من كده؟ ايه الفائده؟ ما انا قلت تكلفوا هذا الامر، ده نوع من انواع التكلف، فالسنه واضحه تماما، وكلام عائشه رضي الله عنها واضح تماما، قلنا حتى الروايه الثانيه كان انظر الى وبيس المسك في مصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني هو محرم يبقى معناه دخل في النصر، فالعلماء بيقولوا ان هو الطيب استدامه الطيب كاستدامه النكاح، قال استدامه الطيب ده كاستدامه النكاح، قلنا طبعا هنا من محظورات الاحرام اللي هو النكاح، ما ينفعش ان انت لا تخطب ولا اساسا تنكح اساسا ولا تنكح، فنقول ما ينفعش. طب لو انسان اساسا هو متزوج قبل ذلك نقول استدامته، ده استدامه الشيء، اقول والله يعني يفارق فاستدامه الشيء، لكن الممنوع هو الانتداب الانشاء، حال الاحرام ممنوع الانشاء او الانتداب، لكن ما كان مفعولا قبل ذلك نقول لا حرج باستدامته، وعلى ذلك اذا زي استدامه قال استدامه ايضا هذا الطيب كاستدامه النكاح، كاستدامه النكاح ممنوع ان يمشي النكاح في هذه الحاله حال الاحرام، وممنوع يمشي الطيب كذلك، لكن لو استعمل الطيب قبل ذلك فلا حرج من استدامه هذا الطيب معه بعد الاحرام، لكن نقول ان الطيب يكون في بدن لا يكون في ملبس، لو كان في الملبس يبقى مطلوب منه ان يقوم بنزعه، لو كان في بدني مش مطلوب منه ان يقوم بغسله، مش مطلوب منه ان يقوم بغسله، قلنا ان هذا الطيب كان موجودا قبل اهلاله، قبل دخول هذا الانسان في الاحرام، لذلك كما قال الامام الصنعاني رحمه الله ليس هذا دليل على استعمال التطيب عند الاطفال الاحرام، وجواز استدامة هذا الطيب بعد الإحرام، وده لا يضر بقاء اللون أو ريح، بقاء اللون أو ريح مفيش حرج. لما نقول بعد ما اغتسل كده غسل الإحرام، ونقول بعد ما لبس حتى ما لبس الإحرام وضع الطيب كده على بدنه، وضع الطيب على الأجزاء الظاهرة من بدنه، نقول مفيش حرج. نقول ده وقال بيت أو عمرة بعد كده لسه رواية الطيب بتظهر الإنسان، أو كان لون لون الطيب أصلا موجود عليه، نقول مفيش حرج أن هذا الطيب محظور على الطيب من لحظة التي قال بيت الله بعمرة أو حتى. أما ما كان من طيب موجود على بدنه قبل الدخول في النظر، كما نقول يعني يترك ذلك ويستدين معه لا حرج في ذلك الأمر، كما تقول عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل الطيب بهذه الحال ويستديم الطيب معه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لا يستديم معه الطيب، ولكن كما يقولون وجب عليه ذلك. نقول إن دائما عشان نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون في دليل قائم يبين أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمسائل التشريع لا تعرف إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان نقول التطبيق ده هو أو الفعلة دي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليست الأمة، لازم يكون في دليل كده، دليل ينص على ذلك الأمر. ينفعش إن احنا نخصص فعلة نقول هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس للأمة أن تفعل ذلك الأمر أو أن تكون محاكية للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر إلا أن جاء دليل ينص على ذلك الأمر. لا الوصول بالصبر، بل الوصول بالصبر بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من خصائصه. يبقى في الحالة الآية ما نقدرش إن احنا نواصل بالصبر، لا نواصل كوصال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نحن نستنى، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من خصائصه، فلا يجوز عند ذلك أن نكون بمحاكاة لأن هذه من خصائصه. لكن لما يجي يقول والله إذا مس الطيب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله نحتاج إلى دليل ينص أن هذه فعلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالأصل أساسا إن احنا أساسا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفعل احنا مش المطلوب منك ان تقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ياتي نص كده يقول هذا من خصائصه، يبقى خرج تماما من باب ان احنا نقتدي بهذه الفعل او تلك اللفظه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والا فالاصل اساسا ان التشريع لا يستبين لنا الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم ان هذا من خصائصه نقول يعني هذا الزعم بلا دليل، هذا ليس هناك دليل قائم على صحه ما يقول. يبقى هذا ايضا نقول هذا ايضا في حق الامه، هذا في حق الامه، كما تقول عائشه رضي الله عنها كنا نمزح وجوهنا بالطيب بالمسك المطيب، كنا نمزح وجوهنا بالمسك المطيب قبل ان نحرم. قال فنعلم فنغسل وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، فلا ينهانا. لذلك قال كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فنمزح جبهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرف إحدانا سمع بها فرواها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، كان بتضع المسك المطيب ده على وجهها، وبالتالي مع نقول شدة الحرارة بقى فيه عرق، وبالتالي يسيل. قالت كان بيسيل هذا على وجهنا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهانا، كان بيرانا وينهانا لزوجاته. ما تظنش بقى ان زوجات الحسنة يعني كانت ايه حاصرة على وجهها بتشوف دلوقتي، لا ده كان يرانا زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرى عائشة وبالتالي يرى وجهها ويرى ان الوجه كان عليه اساسا طيب، وكان اساسا هذا الطيب قلنا يسيل نتيجه العرق شده الحراره، ومع ذلك قال لم ينهانا، اي لم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوا اليوم من ذلك المسك المطيب. او علينا لو كان طيب قلنا طبعا هيبقى بلا رائحه بالنسبه للنساء بلا رائحه، فعلى ذلك ما نقولش والله تستعمل المسك المطيب وبالتالي يبقى ليه رائحه، لا. يبقى كذلك ايضا نقول كان على الجبال والوجوه حتى راها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانها ظاهره للناس، نقول لا. يبقى على ذلك معلوم طبعا عائشه رضي الله عنها لما قالت ازاي لما كان الركب يمرون بهم فكيف كانت بالسدل، يبقى هذا السد لم يعرف الا عن طريق تطبيقات عائشه رضي الله عنها تعالى عنها. الشاهد من كده قالت كنا نمضح وجوهنا بالطيب بالمسك المطيب قبل ان نحرم، فنعرف نفس وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. يبقى معنى كده استدامه استصحاب الطيب طالما مس الإنسان الطين قبل الإحرام، ولكن أن يكون في بدنه، إن كان في منبته وجب عليه في تلك الحالة أن يقوم بنزعه، وجب في تلك الحالة عليه أن يقوم بنزعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له ذلك الرجل يسأله كيف يصنع في عمرته، وكان هذا الرجل قد أحرم وهو كان هذا الطين في منبته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بغسله، قال أن يقوم بغسله ثلاث مرات. يبقى في الحالة دي نقول والله إن ده لو كان في البدن أمر بغسله، قال إن هو ده كان في الجعرانة وده في الحج هنا في الحالة دي، يبقى ده الفعل الأخير آخر الأمرين هو مس الطين، مس الطين. الأمر الثاني إن ده كان في ملبسه فأمروا بنزع الثياب، فأمروا بنزع الثياب، يبقى لو كان الإنسان حط الطين في الملبس قبل الإحرام وأحرم وكان الطيب على ملبسه، يبقى عند ذلك نقول يبقى لا يجوز ان يكون الطيب على الملبس، لابد من نزعه، لابد من نزعه، غير نقول الطيب على البدن يبقى هذا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشه كاني انظر الى غرس المسك، يبقى ده غرس المسك اللي هو البريق بتاع المسك، قال في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم، يبقى استدامه الطيب نقول لا حرج كان على بدن الانسان ولكن كان على ملبسه يبقى لابد ان يقوم بنزعه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب التنبيه، قال باب التنبيه، وكما قال عن عبد الله رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبسه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبسه. كذلك في روايه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه بالعسل، قال لبد راسه بالعسل. نرجو الكلام الى الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى المره القادمه، لكن بذلك القدر اقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم.